ومن عاصى الأمر ولم يحكم غير من أهل الاستحاق فصول في مسائل من القضاء إلى آخره. لنكن نقول على كل حال الطالب المدعي إذا حضر عند القاضي ولم يحضر المدعى عليه. وكان ذلك المدعى عليه على كل حال في إيانة القاضي. لأن إذا كان على كل حال ذلك الدين ذلك في القاضي قد يفصل العون. إذا كان على كل حال مسافة قريبة نقول على كل حال يفصل الاستدعاء. وإذا كان وحد المسافة بعيدة أن يكتب القاضي على كل حال إلى من هو على كل حال إلى شخص يعني على كل حال اللي هو عنده ذمة وعنده كذا قد يفصل بها كما تقدم. إذا كان هذا المدعي على كل حال من القاضي للاستدعاء هذا مش يعني الصابر على كل حال المعاون يعني شيء رطب شيء وما أبغى شيء هذا في يطبع عليه الأمور اللي كذبهم. ومن عصى الأمر ولم يحضر طبع عليه ما يهمه كي ينتفع للعلم. لأن إذا أطبع عليه الدار ديالو ضرورة ما شوشي عن القاضي يقول تالي ما شوش أنا مجرياتي لما نتوشي الدار ديالي والدار يعني عن القاضي على كل حال ثم يعني بالجاء إلى آخره أو على كل حال شي حنف له بال وله جانب حدود عنده شي بكرة ديالو منه أو الصباحي القاضي ذلك الشيء قصة الإجابة لا يسعه إلا على كل حال أن يحضر إلا أن يحضر عند القاضي يطبع عليه القاضي ومش مش يطبع القاضي إذا كان على كل حال مكلة مثلا من ذلك الخزين كي القاضي على كل حال فيطبع عليه ولكن ما يطبع شيء لواحد الحاجة اللي يكن هذا سوزك يجعله أو لا لا ويعمله أو عبش مع مثلا باش يعرف كي يجي كبير يجي شيء يا هذا ايش بالحكم هنا الحاجه اللي كيهمو يعني كيطبع عليها القاضي باش ديك الانسان يضطر ويحضر عند القاضي. ومن عصى الامر ولم يحضر طبيعه عليه ما يهمه كي ينتفع واخذ من القضيه اخرى دابا هذا الانسان على كل حال محضرش عند القاضي توصل له القاضي مخزني القاضي يقول له شي مدعى عليه مثلا الى اخره يجي واحد يقول لك الدار ديالو ويقول له يعني ضروري يحضر هذا على كل حال المعاون او المعين القاضي اذا ما كانش عنده الاجره من عند المخزن كل ما شق الاجره المدعي يدعى ما عدا اذا كان المدعي عليه ما كانش يجي وارد القطار وزاد القطار وهو على كل حال الظالم ويخلص به المعاون. إذا كان معه كما كان في الاستعمار لكن خذني ربما كان شيء عنده شيء ولا وأما إذا كان عنده يعني من بيت الله شيء ولا هو لا ما يعطيها للمدعي ولا على كل حال المدعى عليه إذا كان قول قبيل إذا كان لك الخزني يعني على كي تخلص يعني من على كل حال من المدعي أو المدعى عليه إذا كان المدعي هو سجده مثلا هو مش خلص ولكن إذا ويتفهم بأن الظالم يكون مدعي عليه هو اللي قعد على الحق إلى آخره والرشيد إلى آخره ويخلص. وقالوا من عصى الأمر ومن عصى الأمر أي أمر القاضي حين أرسل القاضي وراءه حين القاضي الخزين قال استدعوه وكيل قال حين أرسل وراءه أو أمر على كل حال أمثل القوم المكتوب إليه وتغيب على كل حال بعده ولم يحضر أو محضر في ذلك المدعي بشكل القاضي على كل حال طبع عليه ما يهمه على كل حال طبع عليه ما يهمه شحنه مما لا مندوحة عنه الحاجة اللي عنده ضروري من كل شيء لم يحضر طبع عليه ما في الشيء الذي يهمه على كل حال الشأن جنوب مما لا مندوحة عنه لا ينهشي نشي يتبع القاضي من دار ما عنده فايدة بالمقيم من دار أو حانوت ولا شيء يتبع عليه لكي يرتفع هذا هو كيف عرب تجمع نقول فشي كتاب ابن سحنون أن أباه كل ولد استحمل في يده لأن ابن استحمل على في ولد يعقوب ما كقاضي أن أباه وهو العلم استحمل نفسه كان إذا كتب إلى أحد على إذا كتب إلى أحد يعني من أمنائه برفع الخصم وكتب إليه الأمين أن المرفوع أنصر مراشدين أو ألد مشك القاضي كتب إليه كتب إليه أعد بعد من الأخطاء نقول بالتصريف الاستدعاء أو القاضي مراشدين قال كتب إليه أن يعقل عليه بياعه هو القاضي مش بعيد ومعلوم على كل حال وشيء يعني عنده أول يوم قاضي أمشي من محل يلو وغلقوا اللي في المحل على كل حال يلو القاضي يعني عنده أسأل ومحط القاضي يمشي يدعى الناس إلى آخره أن يعقل عليه ضياعه إذا امتنع كالعقر الحمل العقر يعني على كل حال إما عار وإما ظهر قلناها وإما حمل كان إذا كتب إلى أحد يعني على كل حال من أمنائه برفع الخصم وكتب إليه الأمين أن المرفوع عصى أو ألد كتب إليه أن يعقل عليه وأن يغلق عليه ضياعه هل يعني إذا سكى إلى شدينا كيف هو إلا أن يعشي بالناس وعن يكون وإما يبحان على كل حال في الجزء وأن يسد له حتى على كل حال يضطر حتى على كل حال يضطر إلى ارتفاع نقله الشريف وابن سلمون وإذا امتنع الخصم من الحضور وتغيب وثبت ذلك بأنه على كل حال رشيد وكان سحن الوالد بدل سحن له وسحن منه وكان سحنون يكتب في عقد ضياعه إلى عود لم يكن منه قل مش أي كلام رضي وفطران ما قال قال وفطران عن الشعباني من ادعى على غيره دعوى دعاه للقاضي إلى رشي حضر فإن امتنع ختم له خاتما من طين يعني ختم على الخاتم على التراب فلا بس إذا تحكي زلت بالتراب الشرع إليه وفي المقصد المحمود وإن تغيب المدعى عليه طبع القاضي على داره وهو أحسن يثمر لأن التصبير يعمل جوحة ويضرب البصر لأنه على كل حال لا قرن يفسد الباب فإن لم يفسده صمره عليه بعد على كل حال أن يخرج ما فيها وشيء مش يدفع لي الدار ولا يسمى فيه المدعى ولا يسمى خاصم كله يا من حيوان أو المحشي حيوان خرج من البيت من حيوان أو غني آدم وقد تحصل أنه يبقى عليه القاضي يعني في صورتين ذهما إذا حصل أمر المدعى عليه وامتنع بعد الإرسال يصل قاضي واحد وثانيا إذا تغيب في غيب لما علم الطلب لأنه من يعني أن القاضي من أخذ شعله استهرب والثانية إذا تغيب على كل حال يعني لما علم الطلب وعليه على كل حال قالوا وفي قوله ولم يحضر بمعنى أو لم يحضر ولم يبدأ من دون التعديل إذا ما رأيت أو العصيان أو يثبت بأنه الرشيدين واعلم أن الطبع يكون بشمع يعني بالعشبة من باب على كل حد الضرب مثلا أنا ما بتمنعو شيء ده إلا مش نعرفو قريب شيء ده لأن إذا عملت على كل حال يسمع في باب الدار تتفى مهما إذا دخل لك تلخشون الجل مش عارفون الجل وعلم أن الطبع يكون بشمع ونحوه كالعزيز وبالتصريح إذا كان الإنشاء وباش يشوفوا القاضي يرفع عليه التصميم يمشيله حاله في العودة بالمصمم. وبالتصمير إذا لم يكن فيها فساد وما يكاد يكون في الدرجة يتهم منها بسم الله لا يجوز. وهذا المقصود على كل حال عنده قاضي يحمله لأنه يكتب عليه ويقول له ما بقيت يسال ومعلومة يقول له ما تطلعش عليه الدار وما تطلعش عليه كل ما يصير عليه ما فيش عمل لأن هذا ألدى. هذا القاضي إلى أرسل شيء واحد في مخزين جابه ديك المخزين شنو تكون شعطي الأجرة وقدرات العون كل العون الجانب المطلوب اللي شفتك المطلوب إذا على كل حال في الجانب لم يخطى من بيت المال الذي هو القصد فيها لأن القصد على كل حال ولك الجالس ولك الحزنية أو لك الجرمية لما في فيه دور عنه القصد والمعلم البيت المحلو الذي هو القصد فيها كنظائرها كذلك النظائر ديال المدرس يعني القصد على كل حال يخل من بيت المال أو كذلك على كل حال هنا هذا النظائر ديالي ناقلة نقل كالمدرس والمفسي والقاضي والقاسمي وغير ذلك هذا من كل من القصد ديالي متخصص من نجم المغرب قاضي من نجم الخرسون الدولة سوى المدرس مساكنة انتم دولتم مشرطوا شيء قلوا كان مدرسي وكذلك على كل حال يعني ايش قلنا قال يعني على كل حال كان مدرس والمفتي قال على كل حال مش مرحب في بيت المال الحقيقة وإنما عندهم الناس اللي في يمشي المفتي كيمشي على مثلا فيقلوا على كل حال صبيع وصبيع إلى آخر كيف يشيروا لكان يستنف نظر عليها للدخول كمفتي قلنا على كل حال ايش المفتي يعني والقاضي القاضي الخاص عنه يعني والقاسم وغير ذلك على كل حال الأقل كان رأيها واللي الحقيقة اللي من الجلام من عند المقضي نعاون ذو القاضي من عند المقضي القتل لا يقضي على كل حال إجراء المدعي أو المدعي يوقعهم على كل حال الذي هو الأصل فيها كان رأيها نجمنا من الضفر بيها ولا من عند القاضي القاضي معلوم ما يقول حيث لم يكن في رزقه ما يعطي منه لم يكن على صاحبه حق على المدعي إذا لم يرد المطلوب وإذا كان المطلوب يعني لا هو مؤشره ويخلص إذا لم يرد المطلوب بأن يعني أرسل وراءه على كل حال ابتداء ومن سواه يعني الأجر على كل حال من غير الطالب والمدعى عليه وهو مطلوب إن ألد قال الصحاح والقاموس جاب السلاله وقال ألده يلده خصله اسمه قال شنو لد ولعين سلاله مهمه على الفاعل كفاعلين سوى اسم فاعل اذا من ذي ثلاثه يكون فقد وقع على كل حال لده ويرد الوقت قال على كل حال قال كان رأيه قال إلى إذا لم يجد المطلوب بأن أرسل وراءه كذا ومشي وهو مطلوب إن ألد الاستحى يقال وقمص لده يرد خصمه فهو لد ولد لكن قال على كل حال الجد في شرح غريب المدونة الإلداد المطلوب والكذب أو جميع الله يقال منه ألد واللداد ألد على كل حال أو قد كأنشد إنشادا ألد إلدادا إجمالا إجمالا ألد مصدر إلدادا كأنشد إنشادا قالوا على كل حال إجمالا والجب بالجيم والباء الموحدة ومن صحته بالدواري أشكل عن الباب إذا كان على كل حال كنا نقول ذلك المخازن من جنبك المطلوب يعني في ذلك تجمع الضغيات إذا كان على كل حال بيت المال فأمر واضح إذا كان لكم بيت المال إذا ما يتصل بيت المال يعطيه على كل حال الطالب لعدائيت به مثل ذلك من داعي يشد القاضي ويخلص تستحق هي أي أجرة قالت الوزائر المجموعة أجرة العون من بيت المال هذا التصفية قال أحمد بن سعيد فإن لم يكن جعل القاضي من رزقه الأعوام جعل القاضي من رزقه الأعوام يجعل القاضي خلص دعني لك عنه قال جعل يجعل كل حال القاضي من رزقه الأعوام جعلا أي عوضا قال على كل حال جعلا إذا رفع على كل حال المطلوب فيما يلزمه فإن لم يفعل القاضي ما قصد القاضي فأحسن وجوه على كل حال أن يستاجر الطالب هذا هو يخلص إلا أن يتبين أن المطلوب ألذ بالطالب ودعه إلى القاضي المحضر فأبى أو منه حقا على كل حال قال على كل حال هنا يقر به أو لكن المطلوب قد يصح يعني خلص انتهى ودعى عليه أو على قول أو حقا يقر به ويماطله ويخلص غالما مطلوب ومثلوب يسلمون عن العطار وانتقده أي انتقد هذا الجنب يسلمون انتقد جعفعي ابن الفخار لأنه على ذات الذات يبيح مال المسلم إلا الكفر لا يجوش خلص هذا على كل حال يجوز داعي من ذات الذات يبيح مال المسلم إلا الكفر بعد أن يكفر هذا الجنب إلى الحربي قدر مدره وأجاب ابن عرفة بأن المبيح له بما له أي المطلوب تسببه في إتلاف مال الغير في إتلاف مال الغير ثم قال على كل حال كما قاله في من منع مزية تنظر لأن إذا كان في الدنيا مثلا منشأشية وانت حضر معها المقصود يعني بالبقى عندنا الموت ايوة وذكمون الجزاء في الحمى عنده شيء موت انا عنده نسخة ولا كذا وانت قدامه انت مش قدر يا رب قدامه قال الموسى ما رمت شيء الموسى اهلا وزيد الجزاء ولا جيد ما مش عمت شيء ماشي في يغرب يكدي عنده المودية ويستكين عنده الاشتفاء وما قاش في من منع مودية حتى تلف المذكى في الشد وسكت الناظم عن قدرة السجان هو الأجر على كل حال هنا يعني فيعطيها المدعي والمدعى نبينا إلى آخره دفعوا السجان الأجر للسجان شنو السجان؟ هو اللي يكون على كل حال في باب الحبس فيجيب الحبس إلى آخره ويعيش عليهم باش ما يهربوا شيء مبدئيا هذا بالنسبة لكم شنو الأجر؟ قول لهم شو ما يهربوا لأن ليك على كل حد سجن حبس ويعمل حارس للحبس وما زال كيعطيها مستقبل يعني حد جايين بالسجن ولكن اللي هو في الباب لك دخل ويخرج ويحرس عنده جولين جولة بالاشكال وزكت الناظم عن أذرة السجان والظاهر أنها كأذرة العون وأذرة العون شنقنا على كل حال إنما هي الفقر فيها يعني من الدولة انتهى ما قال على كل حال قال وقيد على كل حال بيان الإلداد والله أعلم وأحكم وفيه وفيه التسليم بيان الإلداد يعني بيان الإلداد والنشد بالحد أطلق إلداد إما أروف الغرى القاضي وإما على القشي كالمفنحة وإما جبره الكوكايين وإما جبره الشيخ أو شيء دون شيء يعني وفيه السجن بيان الإلداد والله أعلم وأحكم فرض في مسائل من القضاء